والصحابيات المؤمنات الصادقات صبرن على هذا الإيذاء والبلاء. اتفقت قريش على أن تمنع كل طعام عن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه في شعب أبي طالب. اجتمعوا على منابذتهم وإخراجهم من مكة إلى الشعب، وأجمعوا وأتمروا أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب على ألا ينكحوهم أو ينكحوا منهم، ولا يسلموا ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم ولا يقبلوا منهم صلحا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا إليهم رسول الله فأقتلوا صلى الله عليه وآله وسلم. واجتمعوا بذلك وعلقوا صحيفة بهذه العهود الظالمة، وعلقوها في جوف الكعبة تأكيدا على تصميمهم على هذا الأمر حتى يسلم قوم أو بنو عبد المطلب والرسول صلى الله عليه وسلم إليهم ليقتلوه. فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب، دخلوا معه في شعبه. دخل المؤمن والكافر، أما المؤمن فطاعة لله ولرسوله، وأما الكافر فحمية لا إيمانا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم سعى في نقض تلك الصحيفة أقوام من قريش، فكان القائم على هذا الأمر هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث. غضب هذا الرجل حمية، نظر إلى بني أعماله يتعرضون للجوع وفيهم النساء والأطفال، فتحرك هذا الرجل الأبي على الرغم من أنه كان على غير الإسلام إلى سادة قريش لنقض هذه الصحيفة الظالمة. وأنا أقول تدبر هذا المسلك وهذا الأسلوب الحقير الذي يمارسه أهل الكفر دوما في كل زمان ومكان، لترى ما يفعله أهل الباطل من أهل الكفر والإجرام في هذه الأيام من إظهار الاقتصادي لكل دولة مسلمة أبية، أو لكل من يريد أن يرفع رأسه وأن يقول فقط لا لقلعة الكفر على ظهر الأرض أمريكا. انظر إلى الحصار الاقتصادي المفروض بصرامة على العراق كبلد أو كشعب مسلم، بغض النظر عن هذه القيادة الضالة الجائرة التي تحدث ربها عز وجل ونحت شريعة الله سبحانه وآمنت بحزب البعث ربا من دون الله عز وجل. لكن انظر إلى هذا الشعب المسكين الذي فرضت عليها هذه القيادة الجائرة الظالمة والمجرمة، كسامته سوء العذاب، شأنه في ذلك كشأن جميع شعوب المنطقة بأسرها بلا استثناء. حصار اقتصادي رهيب على العراق، حصار اقتصادي فظيع على السودان، نفس الأسلوب. يريدون أن يزوعوا الشعوب، بل إن شئت فقل حصار اقتصادي على نفس على دول الخليج على المنطقة بأسرها. يريد أهل الكفر، وهذا طريقهم دوما، أن يزوعوا شعوب المنطقة حتى تمد المنطقة كلها أيديها إلى هؤلاء. وستعجب إذا علمت أن مصر مثلا التي كانت تمثل الدولة الأولى في تصدير القطن أو أجود أنواع القطن إلى جميع دول العالم، ستبكي دما بدل الدمع إذا علمت أن زراعة القطن قد ضربت في مصر على يد أتباع اليهود في مصر، ممن يفتحون الباب على مصراعيه لليهود المجرمين الذين دمروا زراعة القطن بالبقرة قبل ذلك، ثم المبيدات الحشرية التي جاءت في مرحلة من المراحل الخطيرة الحرجة فأحرقت جميع المحصول. لما بدأت تظهر اللوزة هرب أتباع اليهود في نصرة مبيدة من إسرائيل. سبحان الله، من إسرائيل. والله عز وجل يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إلا أن أسادة ممن يديرون دفة التوجيه في بلادنا أبوا إلا أن يكون المبيد من هذه الدولة المجرمة اللعينة، فجاءت المبيدات فأحرقت محصول القطن على اللوزة داخل اللوزة على نزر القطن، وفرق الفلاحون المساكين وضاع محصول القطن. بل واستطعتك إذا علمت أن مصر الآن تستورد القمح، نصف البلد الزراعي يستورد القمح، العراق لا يجد شيئا، رفقة الأمم أو الرمم المتحدة مع العراق لتصدير البترول في مقابل الغذاء، كمية معينة من النفط تصدر عبر الأسواق العالمية من أجل الغذاء فقط والدواء. هل وتدخلت هيئة الرمم داخل العراق لتقول من يأخذ الغذاء والدواء ومن لا يأخذ؟ أمر عجيب. يعني سبحان الله تتحكم في توسيع الدواء والغذاء الذي يباع ببترول عراقي وبمال عراقي، تتحكم فيه دولة الكفر أو ذيل دولة الكفر الأمم المتحدة في بلد من بلاد المسلمين. أمر العجب. شوعت شعوب المنطقة. لماذا؟ حتى لا ترفع المنطقة رأسها أبدا بكلمة لا عمالة تهدد يوما في المعونة الأمريكية. هل تعلم أن أمريكا في كل عام تلقي فائضا من القمح في البحر ما يزيد على 2 مليون طن؟ انظر إلى هؤلاء المجرمين. سياسة هي ما تغير فيها شيء، سياسة التجويع، سياسة الحصار الاقتصادي منذ القدم على النبي وأصحابه، وها هي على الموحدين وعلى المسلمين في كل زمان ومكان. 2 مليون طن من القمح تلقي بهم المجرمة أمريكا في البحر. ليه؟ الله تفكير للشعوب المنطقة الصديقة، ما توسع للشعوب الصديقة. لا لا لا لا، المال اللي بيأتي هنا يأتي بحساب، اللي يأتي إلى بلاد المسلمين بحساب. قالوا سبحان الله بلد النصر أنت تعمل مشروعات استثمارية، ما عندناش فلوس ندي دام للمراد الأكبر صندوق النقد الدولي، يجي صندوق النقد الدولي يقعد ويسترق ويخبر الأوامر، يفرض أوامر. هل تتصور أيها الشاب الحبيب أن صندوق النقد الدولي قبل أن يدفع معونة لبلد زي مصر مثلا يحدد لها المساحة الزراعية التي ستزرعها، بل وسيحدد لها نوع المحصول؟ بدل ما تزرع قمح لا ازرع كنتالوب. كنتالوب تزرع تفاح، غرق السوق بالتفاح وبالفراولة. ايه الانسان اعلم بان هذا امر مفروض. تزرع قمح قد كده وما تزرعش قمح قد كده، وتزرع قطن قد كده وهكذا. الاصل الحصار الاقتصادي، تشويع شعوب المنطقة لتظل المنطقة ترفع يدها لطلعة الكفر على ظهر الأرض أمريكا. والله الذي لا إله غيره، كما قلت في خطبة الجمعية الشرعية التي عنوانت لها بعنوان الأزمة السكانية والحلول الغائبة، تذكرونها، قلت لو عرف المسلمون ربهم جل وعلا ووقفوا أمام آية واحدة من كتاب الله في قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينجبكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. آية واحدة يا إخوة، والله لو وقف المسلمون معها وحولوها إلى واقع عملي لرزقهم الله من تحت أيديهم، من بين أيديهم ومن تحت أرجلهم. وعد الله لا يخلف الله وعده. السودان يا إخوة، السودان الثمرة لا تجد من يحفظها من على الشجر فتسقط فتتعفن على الارض. السودان مزرعه لو زرعت واستغلت لاطعمت العالم كله. العالم لكن الام المسلمه السودان لو استغلت. لكن انظر الى الواقع الان سبحان الله. تخطف شيطان رهيب عشان ما تستغلش طاقات المنطقة أبدا ولا إمكانيات المنطقة. الأمة ربنا حداها بأرزاق عجيبة، أرض مناخ. الزيارة الأخيرة كنت في شيكاغو، والله يا إخوة في الساعة الواحدة بدون مبالغة فيها صيف وشتاء وربيع وخريف. تعجب وقالوا لي الإخوة هنا مثل يقول إذا كنت في شيكاغو ولم يعجبك الجو فانتظر ساعة واحدة فسوف يتغير. وهذه حقيقة، جو متقلب جدا. لكن انظر إلى أجواء التي حداها الله عز وجل لهذه الأمة. جو عزيز جميل، برد، مياه، بحار، معادن، أطوار، إمكانيات اقتصادية رهيبة. وأعظم هذه الإمكانيات العامل البشري، الإنسان الذي يراد له الآن أن يقتل وأن يدمر وأن ينهى عليه بحجة النفس وتزايد النفس والأفواه عما لا تتكاثر بتلتهم أي ربح أو أي نماء في الجانب الاقتصادي. وستين مليون وسنة كذا وكذا وعمالين سبحان الله هبلين المنطقة لكثرة الناس، مع ان سبحان الله هنالك لو زاد نسلهم هم ينادون بذلك، ينادون بزيارة النسل في بلاد اوروبا. انظر الى واقع المانيا، الى واقع فرنسا، يكافئون من يزيد نسله، لكن في بلاد المسلمين يقطع نسل المسلمين. ليه؟ سبحان الله. فالامه عندها من الامكانيات، لو امه لو دوله زي السعوديه فقط أو دول الخليج استثمرت ربع ما يدره البترول في بلدي السودان، والله لا أكل المسلمون من بين أيديهم ومن تحت أرجلهم. لكن شو المخطط الشيطاني؟ عاوزين يوقعوا نصر السودان. تخطيط الآن زي ما انتم شايفين، لا والمرحلة القادمة خطيرة جدا، ليس رجلا بالغيب فلا يعلم الغيب الا الله، نسال الله ان يفرج الكرب عن الامه. لكن انظر الان الى التخطيط. المجرم قرنق يمد الان انجازات رهيبه جدا من امريكا. والان سبحان الله توترت العلاقات بين اريتريا وبين اليمن وبين اريتريا وبين السودان وبين مصر وبين السودان، عشان يحصروا السودان من كل جانب ومن كل ناحيه، لمجرد انها قالت فقط عاوزين نطبق الشرع، نطبق الشريعه. حصار وبيسووا حاجه السودان. انتم عارفين الواقع الاقتصادي الان على ارض السودان، والواقع الاقتصادي في مصر، والواقع الاقتصادي في دول الخليج. في دول الخليج البقره الحنوب والفرع جاز. خلاص. الفرع جاز. تعرفين السعوديه فقط بعد حرب الخليج مدينه 36 مليار 36 مليار ديون على المملكه. كل اللي في السعوديه الان من اخواننا اللي رجعوا هذا يحكي لك على الوضع. ربع سعد بقره الحلوب ارض الخليج بدات درع يجف. خطه الشيطان اصله ايه؟ حصار الاقتصاد. حاصر المشركون النبي اصحابه، وها هو الحصار نحياه ونعيشه. مخطط رهيب جدا، محبوب حقا دقيقا محكما. يسوع الشعب لا ابداع ولا تفكير ولا عمل اطلاقا. لو علمت ان ابنائي في البيت الان جوعى ما استطعت ان اجلس بين ايديكم ابدا، ولا ان اعد لكم كلمه واحده ابدا. هذا ما قاله شيخ الاسلام ابن تيميه وما قاله الامام الشافعي وما قاله الامام الجوزي وكل علماء السلف قالوا ذلك. الامام الشافعي سبحان الله قالوا له ان البيت يحتاج الى دقيق يقول لانسيت كذا وكذا مساله الفقه. شغل تشويع سياسه بمنتهى الحقاره والخطوره. الحصار الاقتصادي كان قوة الجزئية دي لا ممكن تاخذ المحاضرة. حاصر المشركون النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه تصور حتى اكل النبي ورق الشجر. بالله عليك تخيل بقى الاصحاب وتخيل الصحابيات المؤمنات الصادقات وتخيل الاطفال. لك سبحان الله يا اخوانا اطفال العراق اطفال السودان ابدا ومجرمة زي ما ذكرتلكم قبل كده. اشوفها بعيني في طريق في نيويورك شايله قطه وعماله تحيه سبكي وانا خارج من صلاه الفجر. اخ اللي راكب قلت له انتظر تسال الست انزل اسالها سبكي ليه؟ لا احد عاوز يعرف اي شيء. فنزل وجنبها كده بالسياره بيسالها شايله القطه وعماله تبكي سبكي ليه؟ قالت انا يعني واخد القطة وراح اعمل لها عملية جراحية. صحيح والله. انتوا عارفين ان في مستشفيات كاملة للقطط والكلاب للكلاب دول. مستشفى كامل. قلت لهم يا اخوانا دخلونا مستشفى الكلاب دي عاوز اشوف فيها ايه. صحيح دخلونا اشوف فيها ايه. امكانيات خطيرة جدا للقطط والكلاب. وشايله القطه وعماله تبكي وزعلانه جدا. ليه؟ قالت راح اعمل لها عمليه جراحيه. عمليه جراحيه؟ قلت له اسالها تكلفك قد ايه؟ قالت قرابه 2000 دولار. اتصلي على المختار. 2000 دولار. قطه. وزعلانه او متاثره تبكي. انظر للمجرمات. لا ايه الاعلام يفضل. الرفق بالحيوان، احنا بنرحم الكلاب والقطط. والمجرمين شايفين المسلمات تنتعش اعراضهن والدماء برك والاكوام اللحوم يعني اشلاء اللحم اكوام. عن ذلك لا تتحرك مشاعر الراي العام العالمي المجرم. سبحان الله يضحك علينا برزق الحيوان. لم يعد ينطلي هذا الان الا على السذج والرعاء. كلاب وقطط. طيب اين دماء المسلمة؟ اين دماء المسلمين؟ اين اعراض اخواتنا اللاتي انخرجت من هذه التمثيلية المحبوكة؟ كما ذكرت في خطبة الجمعة الماضية وانا بتكلم عن اليهود وبقول ليه الامة نسيت تاريخ اليهود؟ ليه؟ التاريخ موجود بين ايدينا، ليه نسينا التاريخ؟ والجواب كما ذكرت وليس هذا موضوعنا الان. قلت لان المؤامره على هذا الدين وعلى هذه الامه قد حبكت تعليميا واعلاميا حبكا دقيقا محكما. حبكت تعليميا في مناهج الدراسه وحبكت اعلاميا على المسلسلات والافلام والبرامج. والان قاريه كامله قاريه للاعلام للهم. سبحان الله قاريه بامكانيات لو انفقت على الشعب المصري لاغنت كم؟ على 600 فدان. قرية على 600 فدان. ليه؟ ليه؟ للتدمير. للتدمير. سبحان الله. انا بسجل القران في الاستوديو لقيت راجل مخرج يعني من الناس الكبار او عملوا ده فلان. قلت والله يا اخوانا ما اعرفوش ازاي ده فلان. قلت يا اخوانا ان البقره تشابه علينا والله ما اعرفه. سبحان الله. اوعى تفتكر ان انا بهذا تجاوزت القران. لا والله. يقول الله عز وجل لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم اضل، اولئك هم الغافلون. الغافلون يا رجل بتصلي؟ بقول له بتصلي؟ قال يعني ما وعمل لي كده وإبليس ساعة معرفش يجي 70 خاتم ذهب. طبعا من 70 والعياذ بالله عشان ما كنتش في التكليف، لكن يعني ايديه مليانه ذهب، سلسله في الارض زي البقره الضحك، وتشيل الله شيل المنظر ده. بقول له بتصلي؟ وعمل لي في ايده كده، ما فهمتش انا يعني ايه. سبحان الله، يا ريته حتى قال لي بصلي فرض واشوف فرض. طيب هم بدأت أسأل بعض الأسئلة، مش حاجة خالص. وبعدين هو اللي بتسألني بيقول لي وأنتوا لما تقيموا دولة الإسلام؟ قلت له يا رب يا رب هتلغوا الفن خالص بتاعنا ده؟ قلت له أنا أسألك بالله، هل تقبل اذا اردت ان تربي ابنتك في بيتك على الفضيلة، هل تقبل ان تتربى ابنتك على فنكم في هذه الايام؟ فبص لك لو قال لي ياه ده انت خبطتني سؤال جميل قوي. قلت له اجل. قال لا. سبحان الله، يقول لا. قلت له ذكرتني بقسيس. سئل من قبل احد دعاة المسلمين شيخ احمد تلاف رحمه الله، تعرف ان شيخ احمد تلاف مات؟ ما حدش عرف، حدش عرف، حدش عرف. اعلامنا مشغول، اعلامنا مشغول بقرية الاعلام. عالم من علماء المسلمين، بلاش عالم، داعية من دعاة الحق في هذا العصر الحديث. شوف يعني جال وقال ما عرف عنه احد من المسلمين، وراجل بعد اكثر من شهر توفاه الله، اكثر من شهر ما عرفنا شيء. قال ابو مشهور يموت، يموت مشكله. مشايخ اهل العلم يموت ولا حد يسمع لهم حاجه، لكن ساقطه موت او ساقط فاعل يمد وهو عريان بالخمر والسلع تقوم الدنيا ولا تقعد. انا لله وانا اليه راجعون. خلونا في اللي احنا فيه، خلونا هنا. كان والله العظيم الواحد قلبه والله يتقطع، والله نسأل الله ان يفرج الكرب عن هذه الامة المسكينة. يقول الحافظ ابن كثير: ثم سعى في نقض تلك الصحيفة اقوام من قريش، وكان القائم في امر ذلك هشام ابن عمرو بن ربيعة بن الحاج. انطلق الى بعض الاشراف والسادة في قريش وطلب منهم ان ينقضوا هذه الصحيفة في الوقت الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد اخبر المحاصرين معه في الشعب ان الله عز وجل قد سلط الأرض على الصحيفة فاكلتها الا ما كان فيه ذكر اسم الله عز وجل. وهكذا صبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وانفض هذا الحصار الغاشم بعد سنوات ثلاث. ثم ابتلي النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ابتلاء شديدا، وهذا من أهم الأحداث الجسام في هذه المرحلة. توفي أبو طالب. سبحان الله، أبو طالب الذي كان يمثل حائط حد منيع تحطمت عليه بلا منازع كثير من سهام المشركين في مكة. أبو طالب الذي مثل حائط حد منيع تحطمت عليه كثير من رماح المشركين في مكة التي كانت تصوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. توفي أبو طالب فلم يزال يكلمه حتى قال: بل على ملة عبد المطلب. فنظر إليه نهر الرحمة

وكأن الطالب راح. أنا مستغرب والله، يعني طالبة في الجامعة خرجة بالمنظر ده، فين أبوها في البيت؟ أبوها فين؟ أخوها فين؟ زوجها فين؟ دخلنا نتحدث الآن عن الدين بقدر ما نتحدث عن الرجولة، المروءة، الشهامة. أصل شيء بنت خارجة بهذا المنظر العجيب، ما تتحرك فيه ذرة غيرة. وبنت سمعت عن اللبان اليهودي، وما أدراكم ما اللبان؟ اوعى تفكر ان هي جاهزة، البقية تأتي، المخطط مستمر. تفكر ان تفتح الباب لليهود هيدخل لك بالسلام والامان والطعام؟ والله العظيم من قال ذلك فقد كذب القرآن. والله من قال بأن اليهود سيمدون أيديهم إلينا بالسلام والطعام فقد كذب القرآن. ولن ينزل الإيه للمستقبل، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى إلا بخطوة. أي هو إخوانا حتى تتبع ملتهم. هذا كلام الحق جل وعلا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ تطبيع علاقات، تطبيع علاقات مع مين؟ كلام مع مين؟ مع من نقض العهد مع الله. امر عجيب، يكون متخصصون في نقض العهود مع الملك. اقرا كده التاريخ اليهودي تعجب. والله ان واحد خطفه يعني عيله وهو بيحضر خطبه الجمعه، بيحضر خطبه الجمعه بس كلام. اما تقرا تاريخ هؤلاء تاريخ اسود اسود، متخصصون في نقض العهد، نقض العهود مع الله، متخصصون في نقض العهود مع جميع الانبياء بلا استثناء، بل ومتخصصون في قتل الانبياء. ايش رايك اكثر؟ عاوز اكثر من كده؟ ليش الصفات الثانيه؟ ليش اكل الربا واكل الصقر والاقتداء في الارض و يعني تشك كثيرة جدا؟ بلاش من دي، خليك مع نقض العهود مع الله ومع الأنبياء ومع قتل الأنبياء. كل نبي يبعث يكذبوه يقتلوه. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون ومجرمين. كل اهل اجرام تطبيع، تطبيع مع مين؟ الاختلاف كلام مع مين؟ نسال الله عز وجل ان يشتت شملهم وان يمزق خفهم وأن يملأ قلوبهم رعبا وبيوتهم نارا وأن يؤلف بين صفوف المسلمين وأن يوفقهم لتحكيم شريعته إنه ولي ذلك والقادر عليه. توفيت خديجة رضوان الله عليها، وفقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدرا حاميا كان يضمر جراحه ويسكن آلامه. تخيل كده لما الرجل يخرج ويتعرض برا للمحن والفتن والاذى والابتلاء وما اكثر هذا، وبعدين بمجرد ما يرجع البيت يجد الزوجه الصابره التقيه الوفيه التي تقوم اليه لتستقبله بابتسامه وبكلمه حانيه طيبه لتمسح دمعته ولتسكن الامه ولتضمض جراحه. والله العظيم ينسى الرجل كل آلامه وكل أحزانه. النبي عليه الصلاة والسلام يرجع يسيب خديجة ويقول لقد خشيت على نفسي يا خديجة، فتقول له كلا كلا. وبعدين الكلمة الجميلة المشهورة كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وتبدأ تعدد في مناقب النبي وأخلاق النبي وصفات النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا الزوج التقي المؤمنة يرجع الزوج ويشكلها مشكلة، تقول له ما تخافش ان شاء الله ربنا معاك، ادينهم في خير كده وتصلي الفجر، مش ما تظلمش حد، مش بتبر والديك، مش بتنمو صدرك سليم لكل الناس، ما فيش لخلقك حسد، ما ولا كل ولا حب توعد خاف ربنا مش هتخلي عنا ابدا. يا سلام كلام انت عارف لو كنت عالم لو كنت عالما وبتعلم الناس تمر عليك لحظة تكون في امس الحاجة الى ان تسمع مثل هذه الكلمات. يعني لو كنت عالما تعلم الناس تمر عليك لحظة تتمنى ان تذكر فيها بكلمة تثبتك. النبي عليه الصلاة والسلام وهو المؤيد بمدد السماء في لحظة عطفت بقلبه في حديثة الابن راح ليسأل عن عائشة بعض اصحابه. ايش رأيك يا علي في عائشة؟ ايش رأيك يا اسامة؟ ايش رأيك يا ام مصطفى؟ تعال يا فلانة. الله اكبر. او جسمه صلى الله عليه وآله وسلم وهو من هو. فالمرأة تقوم بهذا الدور. لكن بكل اسف يعني في صنف من نساء المسلمين نسأل الله السلامة والعافية يعني اذا دخل الزوج سعيدا احزنت. اي والله يعني في صنف من النساء متخصص نسل يدخل منسرح تاخد كيس برتقال مثلا اول ما يدخل تقول لامه اختك اعوذ بالله اعوذ بالله اصبري على الله تعلمي. شوف السيرة خديجة عملت ايه شوف ام سليم عملت ايه ابنها مات ابنها مات دخل ابو طلحة وتزينت وتجملت وتطيبت هيئت نفسها لزوجها واحضرت له العشاء الرجل تناول عشاءه وبعد ذلك اخبرته بموت الولد باسلوب جميل جميل. ايش رايك يا بطل ابو لكن الولد قلت دعه فانه اسكن ما يقول واحدة ان الرجل يعني هادئ وهي تقصد بذلك انه ايه مات خلاص مع انه رجل تعشى وعشر اهله وبعدما قضى وطرة قلت له ايش رايك يا ابا طلحه لو ان جيراننا قد اعارونا عاريه والحوا علينا في طلبها ان نرجعها رجع الامانه. قالت والله عز وجل قد اعارنا عاريه واخذها ولقد مات ولدك. بالله عليك فين فين سبحان الله. يعني لو دخل الزوج لنظمت خدها في وجهه وشقت جيبها بل ووضعت تراب البيت كله على راسها. وانا لا انكر في الوقت ذاته اننا نرى من بين اخواتنا المسلمات من تقتدي بخديجة بل وبأم سليم وأم سليم. والخير لا ينقطع ابدا في رجال ونساء امة الحبيب صلى الله عليه وسلم بدليل قوله لا تزال طائفة من امتي قائمة بامر الله لا يضرهم من خذلهم او خالفهم حتى يأتي امر الله وهم غامرون على الناس. أسأل الله أن نكون ونساءنا أن نكون ونساؤنا من هذه الطائفة إنه ولي ذلك والقادر عليه. أن نكون ونساءنا ولا نساؤنا ها ها طيب. فأسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمات للاقتداء بخديجة رضوان الله عليها. ماتت خديجة رضوان الله عليها وحزن النبي صلى الله عليه وسلم على موتها حزنا شديدا. ولك ان تتصور ان النبي صلى الله عليه وسلم ما احب امرأة من نسائه كحبه لخديجة رضوان الله عليها. حتى كانت عائشة رضوان الله عليها التي احبها بعد موت خديجة حبا شديدا تغار من خديجة بعد موتها رضوان الله عليهم. اشتد الإيذاء على النبي وأصحابه وزاد الاضطهاد ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن أرض مكة صلدة لا تقبل بذرة التوحيد بحال إلا بصعوبة بالغة. وهنا فكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو الحدث التابع بالتوالي فكر النبي في ان يخرج ليبحث عن ارض جديدة لعلها تتقبل بكرة التوحيد. فخرج الى الطائف معايا ولا ايه؟ فخرج الى الطائف. تقريبا المسافه بين مكه والطائف قد ايه يا اخوانا؟ يعني تزيد عن 70، تزيد عن 70 كيلو. والذي ذهب للحج والعمره يعلم طبيعه هذه الارض، طبيعه الطريق. بس ده انت دلوقتي انك تمشي على طريق من مكه الى الطائف بتمشي على طريق ايه؟ مرصوع ممهد. فتصور ان هذا الطريق المرصوع اللي انت ماشي عليه كان بالضبط كالجبال المجاوره او على جنبتي الطريق وبينها طرق غير مرصوفه ممهده كالطريق الذي تمشي عليه. وهذه المسافه يا اخوه قطعها الحبيب المصطفى على قدميه. ما فيش حمار؟ لا. ولا ناقة؟ لا. على قدميه؟ نعم. الله أكبر. تحت شمس محرقة تكاد تذيب الحجارة مشى النبي على قدميه المتعبتين من مكة إلى الطائف. والله ما خرج يريد ماله ولا جاها ولا وجاها ولا كرسيا ولا سلطانا، بل ما خرج إلا ليخرج أهل الطائف من ظلمات الشرك والوثنية إلى أنوار الإيمان والتوحيد برب البرية جل وعلا، إلى أنوار الإيمان والتوحيد لرب البرية جل وعلا. ولكنكم تعلمون جميعا ماذا فعله أهل الطائف للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. والله كلما وقفت مع رحلة الطائف كاد قلبي أن يتفطر. الرسول يذهب بنفسه، يذهب بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم ليدعو هؤلاء، فلا يؤمن به من أهل الطائف مطلقا أحد إلا رجل يقال له عداد، وكان من أرض نينوى، من أرض نبي الله يونس بمكة على نبينا عليه الصلاة والسلام. الحديث حسن بشواهده، رواه ابن إسحاق والبيهقي وغيرهما. رجل رحلة كاملة لا يرجع منها النبي صلى الله عليه وسلم إلا برجل واحد قد وحد الله جل وعلا. طيب اخونا، ثم تتحرك أنت الآن للدعوة، ويحضر لك مثلا في مسجد في القرية ويهدي الله عز وجل على يديك من بين هؤلاء المئة عشرة، هذا مكسب عظيم جدا. من أنت؟ من أنت؟ أما تجلس في محاضرة من المحاضرات ويخرج من المحاضرة رجل عاهد الله على التوبة والاستقامة، فهذا أعظم المكاسب. من أنت؟ يخرج من بين يديك في محاضرة رجل عاهد الله على الاستقامة. لو عرفت قدر هذه النعمة لسجدت لله شكرا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعمة عظيمة جدا. أنا أقول هذا عشان إخواننا الدعاة ما ييأسوش، لا تيأس أبدا ولا تقنط أبدا إطلاقا. حرك للدعوة. يجي لي بعض الإخوة، يا شيخ بقالنا في القرية بقالنا مثلا سنتين بنين المسجد، إلى الآن صليش معانا غير صفين، ما فيش إلا خمس إخوة في القرية هم الملتزمين. مكسب نعمة، لا تيأس ولا تقنط أبدا. رسول الله المعيد بملل السماء يرجع من رحلة 70 كيلو ذهابا و70 كيلو إيابا وهو من هو، وهو من هو